الدوسي مع الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدوسي ليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021. ساعة شاهية طيبة بالنسبة لمازال واللي كمل فطورة، نقول له صحة وتحية لكل أهالينا سواء كان في هنا في الجهة أو في مختلف ولايات الجمهورية أو خارج أرض الوطن. اليوم موضوع باش نتناولوه اليوم يمس شريحة. شريحة في الحقيقة خلي نتحدث على الصعوبات كبيرة ياسر واجهتها الشريحة دي على مدار يعني نقوله السنوات الأخيرة. اليوم نتحدث على قطاع الصناعات التقليدية، الصعوبات الكبيرة اللي يعيشوا فيها ويشوفوا هو مرتبط بالوضع، وضع عالمي سواء كان على مستوى يعني جائحة كورونا وحتى قبل جائحة كورونا. في الحقيقة يعني نتيجة الأوضاع مربوطة بالوضع السياسي، الوضع الاقتصادي والوضع بصفة عامة اللي تعيشه البلاد اليوم مقترن بالسياحة. كنت نتحدث على سوق الحرف، سوق الصناعات التقليدية، نتحدث على بالرغم أنه من هكذا نسمع من أحداث لقرى حرفية يعني، ولكن بالنسبة لهم على الأقل يقولوا أن الوضع ظل يراوح مكانه. صعوبات كبيرة هذه تهدد هذا القطاع صراحة حسب ما يأكدوا بالاندثار. على كل تباعا باش يكونوا معنا مجموعة من الحرفيين، ثم باش ناخذوا السيد عبد الكريم معالي عن الصناعات التقليدية، وأيضا باش ناخذوا من جهة أخرى يعني السيدة ساسية درويل النائبة الجهوية باعتبار أنه المرأة أيضا مدرجة ضمن هذا الإطار. على كل مباشرة يقول لي برهان معنا السيد نصر. ألو، عسلامة. ألو، عسلامة، مرحبا بك سيدي. السي نصر تحية ليك وتحية لكل اللي عند عاملين في قطاع الصناعات التقليدية. به سي نصر، هات نتحثوا شوية القطاع باعتبارك أنت من في يعني من الحرفيين، وفي أي مجال الساعة في الحرف أنت؟ مجال البلغة. مجال البلغة الصحراوية نتاع دول. به هاتنا نحكوا شوية على هالقطاع هذي خاصة في السنوات الأخيرة. والله القطاع معناه يشكو حاجة من معناه بحكم أن السياحة ما تعرف انقطعت، والقطاع هذه الصناعات التقليدية ما عاد حتى الشباب راغبة فيها باش تخدم، والقطاع معناه يشكو ممكن يجي وقت أنا باش ندفر القطاع هذي الصراحة معناه. معناه يبشر بالخيبة معناه بصراحة، لأن قطاع تمين ياسر وليه كان ما توقفش الصوت المحلية والجهوية للقطاع هذا بالتشجيع وبالقرور وبالإعانات، فهمتني؟ خاصة في الفترة هذه معناها الفترة من بعد الثورة معناها بصراحة السياحة ما تماش و70 ما تماش، ومعناها حتى معناها التوريد معناها ما كاد يكون أنا منتهي معناها، فهمتني؟ بصراحة معناها يلزم شوية وقفة من السلطة الجهوية والمحلية. وقطاع سمح ياسر وبها ياسر لكن ما عادش معناها يخدموا فيه تور قلائل معناها، فهمتني؟ به السي نصر، لو كنت حدثنا على سوق الصناعات التقليدية في دوز، كيف حال هذا السوق؟ يعني شنو هو سوق سوق يشكي ربي حاله جن مسكر. سوق الصناعات التقليدية تدخل السوق في وسط السوق تلقى حانوت ولا يجوز حلين أكو. اللي هي كانت معناها الحوانيت كاملة حالة معناها بصراحة معناها سوق معناها شو نقول لك معناها بلغة أخرى معناها شيء ندب بصراحة. صراحة بالنسبة لسوق السياحة في دوز مضروبة، بالنسبة للصناعات التقليدية بجميع أنواعها مضروبة ومعزولة وترجى لغاثة. به سي نصر، معناها باعتبارك أنك من في القطاع هذايا قديم، اليوم شنو التصور؟ خليني من القروض وخليني من كذا يعني نعرف هذيك معناها من الضروري، لكن على الأقل لأنه يقدر يعطي قرض، ولكن اليوم ثم مشكل آخر تسويق. مشكلة التسويق اليوم أكبر من مشكلة الدعم، يقدر يدعمك هو وتقد كذا، ولكن فيما بعد شنية الآلية اللي بتسوق بها أنت هالمنتوج متاعك هذي، شنية حسب رأيك أنت الخطة اللي تراها مناسبة قصد مساعدتكم على التسويق والترويج معناه هذه البضاعة؟ والله الخطة المناسبة هي معناها يلزم كانت معناها يلزم السياحة الداخلية صراحة، لكن جت وباء كورونا هذا جدي عالمي، هذا مش هذا حاجة طبي جت معناها الناس كل. أما بقينا يلزم معناه عناية من السلطة الجهوية والمحلية وعلى على مستوى الجمهورية. كيف يهبط مثلا السياحة تهبط في جربة يحاولوا معناها يهبطها الجود كما يهبطوا فيها التوزر. فهمتني؟ يحاولوا مش عدالة للوكيل دريكس حتى تو احنا فالي السياحة لكن حتى جو عشر من الناس يتحطهم في وسط السوق وبعد تعديهم للوكيل ولا وقت يجوا خارجين من الوكيل يتعديهم من السوق. هذا يا حل معناها احنا المشكلة اللي يجي تتعدى الكار ديك تتقص الدوز تدخل الوتي يركبوا عجمال ويروحوا. معناها احنا نرجو من السلطة الجهوية والمحلية انها تعمل برا مثلا عندك مثلا نقول نص ساعة في السوق دوز. فهمتني؟ كيف يبدا السوق دوز يعطيك السياحة الحوان تتحل ويقع شوية تشجيع معناها لازم يقول محل وعمل سياحة داخلية معناها وكذا يقع شوية حل. هذا جديد الناس مش بخلصة بالعام وبالزوج وكروات ومشاكل وناس عاملة رسمان حق في السياحة أبار أنا البلغة معناها أبار أنا البلغة تعاني لكن تسمى القطاع السياحي معناها شو نقوله في الملابس هذه وكذا معناها بصراحة ناس تعاني له. الأكيد سي نصر نتفهمه بصراحة الوضعية وهذا مش من اليوم وكانت حتى سبب لعديد الوقفات الاحتجاجية وقت اللي كانت ثم صيحة فزاع أطلقها الحرفيون في مدينة دوز في سوق الصناعات التقليدية. السوق هذا اللي كان معلم مهم جدا صراحة خلينا نقوله كان منارة في مدينة دوز وكان مصدر إقبال معناها عديد السياح سواء كان من الخارج أرض الوطن أو من الداخل لكن للأسف يعني اليوم شفنا كساد وشفنا أنه هذا القطاع كما قلنا مهدد بالانقراض بالرغم من هكذا تدخلات ومن هكذا خطط يعني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن كل هذه المحاولات وفق الحرفيين يقولوا باءت بالفشل في ظل يعني يقول صعوبات وزيد جائحة كورونا زاد أثرت وزادت عمقت من جراحة الحرفيين. سي ناصر خلي لك كلمة الختام قبل ما نستقبل ضيوفنا تباعا. والله كلمة الختام احنا نعمل نداء للمندوب السياحي في ولاية جدلي ونداء للسيد الوالي انهم بياخذون حقنا من وزارة الصناعة والتقليدية ووزارة السياحة من على المستوى الجمهورية ياخذون حقنا باي ثمن للناس هذوما لازم يتعاونوا يلزم اعانات مجانية يلزم يقبولهم هذا المجال المادي يلزم في الفترة هذه لان كورونا أي. وفي مجال الاخر يفكونا حقنا مثلا كيف يجي ألف سايح لتونس معناه يجمع ناخذ باين هنا باش يدخل سوق دوز ويدخل معناها بس ترجع الحياة من جديد أرى حتى كيف يضربوا الطاولة هم على المسؤولين الكبار فوق معناها يا أخوي يعني جاية مثلا كما نقولوا مئة واحد يرتوزر يا أخوي يتعدوا الدوز يا أخوي جاي مئة واحد بجربة يجمع يهبطوا الدوز. ما هو هذا زد اسمعني لأن كل البلاد ما تكلموش عليهم ولا لا ما تكلم حتى هو زد شوف اي ماذا بيه يقول لك جربه سي نصر ماذا بينا احنا ناخذ باينه سي نصر هذا يلزم تخدم عليه مختلف الاطراف هذا تعرف شي يتطلب هذا يتطلب استقرار على مستوى اجتماعي يعني ايش معناها اليوم استقرار راهو الغالب الناس اليوم كي تسمع في معناها اليوم خلينا نتحدثوا يعني مانيش باش نبرر ولا حاجه اليوم راك تشوف معناها الوضع في البلاد الناس كلها حتى اللي يسافر توا تحسها صحيح ولا معناها الوضع ان شاء الله على كل انا نقول الاستقرار السياسي والاستقرار الامني يعني والاجتماعي راهو مهم جدا بالنسبه للانسان اللي جايب عائلته باش يجي يزور فهمت لابد انه على الاقل يكون مطمئن البال كي باش يجي معناها في اي جهه ولا في اي ولايه لكن هذا ما يبررش انه كما قلنا لابد من ايجاد اليات اخرى بون ما نبقوش زاد معناها تحت رحمه ان جاء ما جاش صحيح الترويج هذا الصناعة التقليدية دي مربوطة بالسياح لكن إذا ما تمش السياح يلزم الدولة بصراحة أني نداء مثلا باهي الأمور هذه ممكن تحكي على الاستقرار بلاها الأمني والسياسي على الاستقرار السياسي والوحد لكن إحنا توا على الأقل يتفتونا يا أخوي فكونا حقبة توا عندنا مثلا قداش الحانوت بدول أه ما فيها باس يا أخوي كانت تعطيها 3 ملايين مجانا تعاونا عقب الكورونا وعقب الأوضاع اللي هي جماعة السياحة ثم لا نسوي تختلف ديارها في الصناعة التقليدية هذوم موجودهم يعملهم قائمة سيد الوالي وسيد مندوب السياحة بيقول لي ويفكرهم حقهم على الأقل يا أخوي عندي كذا كذا حالة أنا ما فيها شيء في كان هم 200 واحد ولا 100 واحد 3 ملايين ما الدولة راح تهبر ما بتشوفوا ونسهروا على الصناعة التقليدية هذه بس ما تنتظرش اللي يفرجها ربي إن شاء الله على كل الأكيد أنه الموضوع هذا محل متابعة، نتفهم سي نصر مشغلكم ونتفهم صراحة الحالة اللي بلغتولها، لأن أنا واحد من الناس كنت مواكب لها حتى في سوق الصناعات التقليدية. إن شاء الله على كل ربي يكون في عونكم. برهان إذا ثم تليفون آخر، شكرا لك سي نصر. كان ثم تليفون آخر ناخذه اليوم كما قلنا، يعني صراحة صعوبات كبيرة ياسر تعيشها الطبقة دي، هو معناه أن نتحدثوا اليوم اللي يتقاضى معناه في أجر شهري موظف يعني، وأصلا هو يعاني، فما بالك بالناس هذية اللي ما عندها حتى مدخول سوى كان الصنعة هذية. إن شاء الله على كل، إحنا من منبر هذية باش نحاول نشوفوا أفاق اليوم الصناعات التقليدية، وهل وجود خطة اليوم لإنقاذ هذا القطاع من الاندثار ومساعدة هؤلاء من أجل تجاوز كل يعني هذه الهنات وهذه الإخلالات في ظل كما قلت صيحة فزع ونداء استغاثة من قبل المهنيين اليوم. الجهة هذه اللي كانت يعني نشوفه حتى على مستوى ولاية توزر زاد نفس الشيء، على مستوى اللي كانت مربوطة بتمغزة، كانت مربوطة بشبيكة، كانت مربوطة بتوزر سلسلة معناها مع بعضها، وكانت يعني مدينة دوز قبلة أيضا في بالنسبة للسياح باعتبار أنه جولة يقوموا بها عبر ولايات الجنوب انطلاقا من جربة ومرورا بتوزر يعني ووصولا إلى دوز. اليوم للأسف معناها السياحة ما عادش تحدثوا على الأقل الفترة هذه اللي فاتت الكل، إن شاء الله يا ربي أنه القطاع هذايا يشهد صحوة، لكن مقابل هذايا لابد من إعداد تصور كامل وخطة واضحة المعالم واستراتيجية واضحة المعالم من قبل يعني السلطة الجهوية وأيضا من قبل يعني المشرفين على هذا القطاع، حتى كما قلنا على الأقل الحد الأدنى بالنسبة لهؤلاء. تصور أن بابا عائلة امرأة وإلى راجل معناه يرتزق من القطاع هذايا، اليوم نشوفوا انه تم شكون اللي قال هاجر المحل نتاعها بما انها مكره اخاك لبطل في ظل هذه الوضعيه. اذا ثم تليفون برهان حاضر باش ناخذ واحد من المهنيين قبل ما نمشوا لاهل الذكر، قبل ما نمشوا الى السيد باهي. حاضر التليفون سي ابو بكر باهي باهي. إذا ثم حاضر نخرج فاصل برهان، إذا ما ثمش شكون حاضر نخرج فاصل، أو كان ثم شكون يحب معنا يتدخل يتفضل. باهي باهي باهي، مازال التليفون يقول لي زميلي اليوم أخذنا القطاع هذايا، علاش أخذنا القطاع هذايا؟ خاطر حاضر التليفون برهان باهي. سي عبد الكريم عادي أعتقد، سي عبد الكريم سي عبد الكريم سي عبد الكريم ألو تحياتي سي عبد الكريم علي. مرحبا سي الهادي وسي الهادي المذيع وسي الهادي البلاوي وحيثما يصل صوتكم يا صديقي ويا رفيقي ويا اخي. شكرا لك، هذه هذه دخله باهيه هذه هذه باش طيحني من الطونسيون ولذلك استعملتها يا صديقي. أنا عارف باش طيح لي من سي عبد الكريم. مع هذا اسمعني، انا ديما نقول فيها الكلمه ويقولوا لي ما عادش تقولها، رحابه صدركم سيدي الكريم. سي عبد الكريم كنا كنت تسمع معناها ممكن واحد لا سامحني ما نسمعش لان في الاداره، في الاداره يعطيك تحيه ليك وتحيه لكل العاملين في قطاع الصناعات التقليديه ولكل المشرفين في هذه الاداره. سي عبد الكريم ما يخفاكش اليوم الوضع الذي آل اليه هذا القطاع وهو مرتبط بحالة من الاستقرار السياسي، الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار الأمني. للأسف هذه معناها ما خفي حتى على حتى حد، تقريبا طيلة عقد من الزمن 10 سنوات الأخيرة هذا القطاع يعني نقولوا أنه عانى من صعوبات كبيرة، وخلي نقوله صراحة أنه في بين قوسين أو أدنى أصبح مهدد بالانقراض، يعني باعتبار أنه اليوم مربوط بقطاع سياحي، مربوط بالسياحة معناها سواء كان من خارج أرض الوطن أو من داخل أرض الوطن. السياحة في حد ذاتها نشوف فيها للأسف اليوم تعاني، قطاع يعاني بالرغم معناها من هكذا صحوة بين فترة والأخرى، لكن هذا لم يشبع لهؤلاء الحرفيين اليوم من أجل الترويج منتوج منشوفوا فيهم مقتصرين مهرجان الدولي للتمور أو مهرجان الدولي للصحراء بيدوز. غير هذايا الناس هذية ما هيش ظاهرة بالكل تقريبا إلا البعض اللي شارك على مستوى مشاركات معناها وطنية. شكرا شكرا سي الهادي، ونعاود نجدد طبعا تحيه لاهالينا وين يوصل راديو الجميع، راديو الزاوى اللي ما عندهاش حتى صوت الراديو هذا، ان شاء الله يكون صوت الجميع وصوت الناس الكل. قطاع الصناعه التقليديه طبعا هو قطاع طبعا من رحم المجتمع، من جذور المجتمع، ماهوش منبت معناها على طبعا على العوامل الخارجيه هذه، كانت سياسيه او جائحه عالميه او او او, أو. خلينا نحكي شوي بالاحصائيات، لان الكلام العاطفي هذا نجم يكون فيه نوع من المبالغه، لكن الاحصائيات هي ما فيهاش هو العلم الصحيح كما يسموه العرب. عندنا حوالي 15,000 يخدموا في الصناعه التقليديه في قبل، هذا من خلال طبعا احصائيات المعهد القومي للاحصاء اللي تخدم في قبل، وما عندهاش طبعا الوصف التسجيل الحرفي اي البطاقه المهنيه. المسجلين في البطاقه اللي عندهم وصف تسجيل حرفي حوالي 4,000 يخدموا، اللي عندهم مسجلين وصف تسجيل حرفي في الصناعات التقليديه، هذا يخدم معناها مش كاسر زي السوق وعنده برمي، وعندنا مثلا زي السوق وما عندهمش برمي عندنا حوالي 15,000. نرجعوا للاحصائيات نفسها، هذوما يديروا فيهم او ياثروا فيهم او يخدموا معاهم في المندوبيه 3,000 نقطة. ونرجع للصور مش نحكوا فيه موضوع ثاني، موضوع خاص بالإدارة نتاعنا وخاص بوضعنا وخاص بولاية قبلي، أول خاص بالمندوبية. طبعا مع شساعة في رقعة البلاد، لأن من مش نمشي مثلا نعطيك المثل الموجود الآن خلينا نبثوها بشرة لأهالينا والحرفيين هذوما طبعا باش يشملهم بحول الله، القرارات اللي اتخذها ولم السيد وزير السياحة وهي ضخ مبلغ من معين للحرفيين هذوما في شكل قروض، نعاودها راهو شكل قروض، احنا رانا جهويا نعاودوا ما يقال لنا في المركز. هذه معناها المبلغ اللي يتحصل للحرفي العادي ارتفع من كان 3,000 تو يوصل الى حتى 5,000. سعد كريم سمحني نتفاعلوا. المشكل جميل جدا هذا التفاعل من قبل السلطة المركزية وأيضا أنتم، لكن المشكل أعمق من أنه قرض وإلا كذا. اليوم راهو نجدوا نعطوه قرض وبعد شهر شهرين وبعد عام نورطوه السيد هذا. اليوم لابد من العمل على إيجاد استراتيجية واضحة المعالم. إيش معناه اليوم مشكل التسويق، قيمة في التمور تو ريت سنة التمور سي عبد الكريم هاكول درجيها، معناه عندنا عامين تقريبا صحيح على غالب جائحة كورونا، لكن هذا بالنسبة للصناعات التقليدية حتى قبل جائحة كورونا، يعني تقريبا منذ خلينا نقولها منذ 2011 وانت ود القطاع صعوبات كبيرة يعيشوا بها الناس هذونا. اليوم في تصوري المشكل أعمق من أنه نعطوه ونمدوله قرض وإلى كذا. اليوم قرض ممكن نرى باش نعاونوه أنه باش يخلص ديون ولا كذا، لكن اليوم لابد أن نوجدوا تصور واضح كيفاش باش نسوقوا هالمنتوج هذايا. اليوم في شراكات، الدخول في شراكات، اليوم نشوفوا معنا مثلا عندنا هاي ولايات مجاورة غديكة، نشوفوا كيفاش خطة واضحة المعالم على الأقل تنطلق منكم أنتم بشراكة مع وزارة السياحة باش نشوفوا الناس هذه كيفاش حتى خويا نساعدوا نصدون يشاركوا في معارض خارج أرض الوطن في دول أوروبية، خلينا نخرجوهم على الاقل ايجاد اليات اخرى ما دام الناس مع جياتهم هنا، خلينا هم نهزوهم للناس غادي. نفس الخط باش نتحدثوا، لانك انت مش رامي ورود نعرفك من غيرتك على هذيك خالتك وعمتك وجدتي اللي في جامعة توق اللي في مزرعة ناجي اللي في تنبيب اللي تخدم في قطعة وما تبيعهاش. طبعا هذا معناها هاجس الناس الكل، هاجس الاعلام وهاجس السلطه وهاجس، وطبعا اهم هاجس اكبر هاجس يكون عند المندوب المترقي المشرف على القطاع هذا اللي هو مندوب الجهه والصناعه التقليديه. خلينا نرجع شوي للوراء، راهو الصناعات التقليديه في العالم الكلكية ما نيش باش لكن هذا هو الموجود، راهو معناها شهدت انتكاسه خلينا نقول في الانتاج او في التسويق. احنا عندنا مشكله راهو في اخوي الهادي، احنا طول نجزوا طول الحرفيين خاصه في جهاتنا هذه الاقليم هذا الجنوب، نحكوا طول على التسويق قبل ما نحكوا على الانتاج. رانا احنا تو اذا كان فكرنا في الانتاج التوسعات تاع النخيل اللي رانا ما عملناهاش. مثل راهو قياس هذه مثال في التشريع. احنا تو نحكوا على الصناعه التقليديه في الموجود، خلينا باش ما نكونش لا نرموا ورود ولا نحكوا في الاحلام ولا نحكوا في الامور الانشائيه. الصناعه التقليديه معناها في هو ثم شكون حتى يعترض حتى على الاسم صناعه تقليديه، راهي هي يكفي انها تكون اسم ويكفي انها تكون انها تو مازالت ما فاتش، راهو يمكن بما تحتوي هي من امكانيات وهي من ماهوش معناها مش الفضل للحرفي قدم الفضل للقطاع في حد ذاته، كما قطاع التمور كما قطاع برشا قطاعات ما ماتتش لاسباب معناها داخليه فهي بالذات. هذه ان شاء الله انا عارفها وقتك ضيق مش نحكوا فيه. خلينا بالله نرجع لحكايه القروض، قول لي صحيح ماهوش حل، لكن انا تو اذا كان انا عندي كوماندات ما لقيتش كيفاش نخدمها، الحل الوحيد اعطيني فلوس تو نخدم. الكوماندات الموجوده تو مثلا، مثلا نعطيك اي اختصاص حبالي انت، الاختصاص البلغاء النسيج المرغوب، تم حرفيين اللي هم خاصه في مؤسسات واقفه صحيحه وتخدم، ما عادوش لاقيين السيوله، السيوله اللي هي هذه تحلها المال المتداول اوندرومون. وبالنسبه لقرض صناعه الخليجيه راهو هذا هذا حتى هو موجود، راهو من ايسر القروض، هذا موظفين ونقد في القروض من البنوك ونشوفوا شيء المراد كما قلت توصل 10 يوصل 10 ملايين بالنسبه للمؤسسه الحرفيه، وتوصل 5 ملايين بالنسبه للحرفي العادي اللي هو متصل في الدار. شنو الشروط؟ شنو الشروط اللي باش تحصل عليها منتفع؟ بالنسبه اول شرط بالنسبه لنا احنا باش يكون حرفي في الصناعات الخليجيه يكون عندك وصل تسجيل حرفي، هذا يتحصل عليه بعد اجتياز امتحان في التكوين المهني، ياخذ شهاده اسمها كفاءه مهنيه، يجي لنا احنا مازال بالواسطه نعطوه البطاقه المهنيه، وصل تسجيل حرفي اللي هو يعوض البطاقه المهنيه وتسجل في المنظومه بتاعنا، هذا يسمى حرفي في اختصاص كذا كذا. هذه ياخذ يعني شو اسمه، وفي بالله هذا نداء ايضا، خلينا نكونوا جهويين كما يتهموا فينا، خلينا راني جهوي انا. نحس حرفيين بالمناسبه هذه باش يقدموا مطالب، راهو المبلغ محدود والولايات كل شيء باش طبعا وعنده ديلي معين المبلغ هذا باش يتصرف، عند وقت معين المبلغ هذا الى حد الحديثات الوزاره باش يصرف. اذا نحن لازم ناخذ باينه، باش ناخذ باينه؟ ناخذ باينه تقديم المطلب في مطلب القرض هذايا هو قرض بكوفيد، معناها خاص بكوفيد ماهوش قرض نتاع الصناعه التقليديه المال المتداول في وضع استثنائي معناه كيفاش؟ يعني استثنائيا هذا جاي بجائحة كورونا، مبلغ استثنائي بمناسبه الكورونا الله يزيحها والله يبعدها لنا كل شيء. هذا القرض هذا كما قلت هو يقدم مطلب، حتى لو ما هيش كما هي ما عندناش وراثه كبيره برشا، معناها نصها من بطاقه التعريف نصها من التسجيل الحرفي، وتم التزام لصحفيه البلديه انها باش يخدم بها في الصناعه الخليجيه، هذا المطلب تاعنا. والاخر على المندوبيه والحلول طبعا للبنك التونسي للتضامن يستدرس بحول الله في حدود 15 يوم كما اعلن السيد الوزير، ينتفع الحرفي هذايا والا المؤسسه الحرفيه كما قلت المؤسسه الحرفيه الحرفيين يعرفوا اش معناها مؤسسه حرفيه. شو اسالك سؤال سي عبد الكريم؟ تفضل. خوي نسمع قرى حرفية، القرية الحرفية بالصفتيمية، القرية الحرفية بتلمين، قرى مش اسمعني عاد بيسيرش عاد سي عبد الكريم هذا يقولوا فيه هم، انا ما نقولش فيه انا، لا لا حتى نقول فيه قرية حرفية واموال، اسمعني سناني عاد سي عبد الكريم، اموال يجي ساعات الواحد يقول والله هذه هل هل هل هل الرصد ام الوحده هذه كان اعطوها للمهنيين هذونا، مثال احكي لك انا كان يكون يعني احنا ايش كان انا اللي كان يتصور انا باش يعمل قريه حرفيه، انا نحب نعرف شنو الهدف نتاعها ولا شنو التصور باش يجمع الناس هذه ساعه قبل ما يجمع الناس هذه، هات الساعة الناس هذه وقف على رجليها الساعة تسمع فيها ولا، وهات كما قلت انت سي عبد الكريم اعطيها الشرعية الناس هذه وتولي كلمدو احنا انا قرية حرفية برا هون نشوفهم قرى حرفية اليوم تلمين التو مسكرة يا سيدي تلمين قدش عندها حاضرة تو وعم نول الدشنت ولا الله أعلم ومعناه ولا عم نول التو ما ذم شيء قرية الحرفية بالصفتيميا هاو نمشي نشوفوها وجيو وعملوا وجينا كوسائل اعلام واستبشرنا ولكن اليوم وين هذا الكل؟ وينها من قرى الحرفية؟ معناه جيست أن بلاكا موجودة قرية حرفية؟ لا أنا ضد هذا، أنا حتى كولد بلاد مش حتى كمندوب تعرفني أني راهو ساعات ثم حقائق مؤلمة نقولوها اسمعني، ثم حاجات لابد من الإشارة عليها، راهو أنا ضد حتى مسؤول، لكن يا خويا بربي قبل ما تحطوا حجر أساس في حاجة بجاه ربي أعملوا معناها على الأقل تشخيص وأعملوا استشراف وكذا، مش الفايدة نحط هي أموال ترصدت سيدي، هم طيشة تميك، هاي وبعد سيدي في الدراسات هذه يا اخوي الهادي نضيف لك علم تم حاجه اسمها يقول دراسه جدوى يعطيك الصح هذه هي تعملت دراسه جدوى اما احنا نقولش يبكوا على اطلاع لا كيفاش تعملت تم وكيفاش لا مش ثمني والله مانيش ضد المكان انا ضد انا ضد المبدا شنو هو انت الهدف نتاعك شنو هيك عملت هذاك عبش نحكي لك شويه على القريه الحرفيه بالله حتى المستمعين باش يفهموا معناها هي ثلاث سكان دابا القريه الحرفيه هي القرى الحرفيه كيفاش تعملت على مبدا ان يحب يخرجوا الحرفي هذا اللي يخدم اداره بيخدم قطعة واحدة في النهار ويزيني وطيب وتغسل وكذا كذا حبوا يخرجوها من هذاك باش تعمل باتيندا صحيح تقول لي الدولة الحاكم باش يستفيد اي يستفيد لكن هي انا مثلا نعطيك فلاش تو عطاي ثم المعامل التمور اللي تحلت في مؤخرا تحلت في قبلي مؤخرا خلي احطها بين قوسين 5 سنين 20 عندك مش مشكلة هذه بدات تخدم في البكوات تعليب التمور بالبكوات هذيك نتاع السمارة ونتاع السعف هذوما سيدي ما همش لاقيين شكون يخدم لهم القطاع هذه علاش؟ لان الحرفيه اللي انا راني المسؤول عليها يعني يوجعني حالها ونقول انا مش ننقل فيها ننقلها لانها توجعني حالها تخدم الكو بالطريقه القديمه جات الفلسفه الكامله هذه نتاع الكره الحرفيه انا نحبوها تخدم وتبدا عليها شارد، عليها دين بتاع منها بتاع ضوء بتاع كذا، تولي بالسيف عليها تخدم 50 قطعه منها. واحنا معامل توما مثلا تو انا مشيت انا معامل توما مثلا نقاط البيع هذول يخدموا في البوك ما ينجمش التو مازال ما عندهاش عقليتها انها يلزمها تخدم 10 قطايع منها. التو مازال ما عندهاش عقليه اللي تخدم في المرغوم، راهو ما عادش مرغوم 500 على 400 متر، ما عاد حتى حد ينجم يشريه لان 500 ألف القدره الشرائيه ما تنجمش. نقول لها يا ودي اعمليها راهي على 12 قطعه، راهو على المقعد نتاع كرسي نتاع سنه انت في كرهبتك ب 15000 تشري واحد، اما ب 500000 ما تشريش. ما انا فارس فكان تاع هذه جت من جت هذه القريه الحرفيه. خلينا نمشي للقريه الحرفيه نتاع تصميمي. حاليا القريه الحرفيه عملناها هي نتابع المجلس الجهوي بالنسبه من التنميه المندمجه، عملنا طلب عروض للبنات المنتصبين تم في خيارين حوانيت باش ينتصبوا فيها. وعندنا راه كل كم مؤسسه ومشيت تمكيه ومشيت انا والمعتمديه والسلطه الكل ومشينا حتى معناها تم وعملنا بهم اجتماع للحرفيين. طبعا احنا تم نعاود نرجعوا اللي عندهم بطاقه مهنيه، الرقم اللي عندي حق باش نحكي معاهم. وباش يكروا باش يكروا المحلات هذيك ب 75 دينار المحل على ثلاث من الناس. معناها في القانون هو باش يعملوا كونترا. وعطاهم الوالي اللي فات معناها التزم في المجلس الجهوي ان ست شهور امهال ما يخلصوش. وما رعنا الا ما جوش. معناها خلينا نمشي شوي. بالنسبه لتو المجلس الجهوي حالها مؤقتا باش نحطها تحت تاثر. المجلس الجهوي حالها مؤقتا للاتحاد الوطني للمراه باش تعمل فيها دورات تكوينيه طبعا مؤقته حتى هي. في اختصاص معين. القريه الحرفيه بتاعت اليمين هي حالها المجلس الجهوي طبعا حتى هي ايضا بلا قريه حرفيه ما هيش قريه حرفيه بنقولوها قريه سياحيه لان الجزء بسيط منها فيه اسمها دكاكين للصناعات التقليديه وهم عدد ست محلات للصناعات التقليديه. اخيرا ما عملنا جلسه مع سيد رئيس البلديه والاطراف الكل متدخله في الموضوع هذاك وعملنا هنا في المندوبيه اكيد ممكن تبعتوها وعملنا طلب عروض شكون يحب ينتصب لنا بالامور القانونيه. راه سمح حوايج ما نجاوزوهاش يا خويا الهادي هذاك هو لان ذات يوم باش يتحاسب عليها المندوب الموجود تو يتحاسب على البلديه ايش بيك اعطيت الهادي ما اعطيتش لحظه سي عبد الكريم ينتصب بمقابل والا مبلغ رمزي بمقابل بالله خلينا نرجع لحكايه المقابل راهو مقابل ولا هو ولا هو يعاني بالله سي عبد الكريم هو يعاني بجاه ربي اسمعني تي رغبوا الناس على الاقل في الاول بامتيازات راه والله بصراحه تو هما ناس تعاني يخدم في داره هاو يقول لك نقعد في داري يا خويا وعندي كليونات هنا ولا نبعث ولا كذا مو اليوم سي شوف سي عبد الكريم انا مع احتراماتي لكم الكل ما عندي حتى اشكال وضع استثنائي في البلاد هو المسؤول يعاني اصلا تاك شوف اليوم الناس كلها تعاني قدره شرائيه الله الله في البلاد تفهم فيا اليوم الناس هذيه بربي تصور من واحده ولا واحد مسكين هك تسمع فيه الحرفي هذايا ولا اي واحد اليوم الناس كل على الاقل نعطيه لي ان عام الاول مثال نعطيه مثال تسهيلات كذا ونجي اخر العام نعمل اخويا كما ما نعرفش انا في في في اي ولايه اخرى يجي يا اخويا انا مقابل هاي يا اخويا ما تخلصش في اخر العام تعال خلص على الاقل تتعدى علي مره تجيب جه ربي في فترات كسات تهوك معناها كذا وجيت تقول تعال خلص بمعلوم شهري 300000 ولا 250000 تي بابا عائله كراي في دار وموظف هو زوجته ما قدش يخلص لكن الناس يدخل المحل ب 75000 اللي هم تو كريم اكثر مبلغ هذا رانا اولاد بلاد ونعرف ما لحق معناها ما نش غرب على البلاد خليني نكمل لك بلاد اليمين معناها تو فما معناها طلب عروض وجت ناس حتى تنتصب بالله بالنسبه للقيمه الكرائيه راهو مانيش باش ندافع لا على الوالي لا على حد ما نحكوا كظاهر يعني ما نحكوا حتى على مسؤول لا لا قانون القيمه الكرائيه تحددها املاك الدوله واضح معناها احنا كمندوبيه تحبوا انت اذاعه تحب تكري انت الحانوت راك تمشي لاملاك الدوله تجي تحدد لك القيمه الكرائيه نتاع غايه راهو 500000 راهو 200000 معناها البلديه ما هيش هي حددت المبلغ نتاع التليمين ب 5000 ونتاع مش عارف نتاع في سوسه ب 300000 تم اداره اختصاص هدايا الاملاك اللي شو اسمها املاك الدوله والعقاريه والحسمات هي تحدد القيمه الكرائيه نتاع هدايا. بالنسبه للتليمين معناها بحول الله اكيد باش عندما جاتنا مطالب احنا كنا خايفين انا ما عنديش مطالب احنا عندما جاتنا المطالب بالشروط بالوقت يظهر له لمس اخر اجل المطالب ما زالت ما عنديش ما انا فكره وين وصلت فتح العروض واكيد معناها شوف احنا طالبين مثلا هم كما قلنا ست محلات قلنا باش يبدا فيهم على الاقل باش نشوف احنا هذه حطيت اجتهاد شخصي من اللجنه هذه اللي فيها رئيس البلديه وفيها المتحدث انا النجم ندخلوا زوج بنيات في محل واحد باش نضغطوا على الكره ما نفكرنا في الكره فكرنا في ان مثلا ان شاء الله تمشي الجائحه هذه مع السياح تولي نقطه وقوف شبه اجباريه تم وهذاك علاش الفلسفه كامله القريه الحاليه تاع تلبيد راهي فيها معناها باركينج يعني ماوى للسيارات ان باش يخرج من دوز على الاقل تم بلاصه باش يحدث فيها القلب. هذه معناها ان شاء الله ان شاء الله ما يعطي فيه كان البنيات يكونوا موجودين تما كي تصبوا تما. بالنسبه للقريه الحرثيه اللي تاعك باللي راهو هي هذه اللي هي اكثر هذه تحت ايش معناها هي الملك الارض هذيك راهو احالها المسجد الجهوي للديوان الوطني للصلاه الصليبيه. وطبعا خلينا نضحكوا شويه راهو احالها عام 2008 2012 بدات فيها الاشغال. يعني توها احنا واصلين ل 75% في الاشغال لان توقفت فتره توقف الاشغال هذه القريه الحرثيه محصلها في قبلي بحدا الفلاحه. أي. المقاول توا يخدم كما يقولوا اخواتنا جماعه التجهيز فايز معناها يخدم بشوي شوي لان ثم ظروف اخرى خارج على نطاق النيه ونطاق هو ونطاق حتى الاعلام ممكن نضحكوا ولا ما تضحكوش ولا كيف تحبوا انتم يقول لك مانيش لاقي يد عامله. صحيح. يقول لك ما نلقى خدام باش يخدم لي خاصه هي فيها حساسه شوي تخدم اكل بريك توزر وفيها شويه خدمه من زي سبيسيال ماهوش لاقي خدام. مشينا شفناها سي عبد الكريم انا شفتها وقتها في زياره وقتها متابعه من قبل اعتقد ولي جهه عامين التالي يظل وقفنا على مأساة صراحة معناها الظروف اللي فيها لا هي تو هذاك إن شاء الله هذاك ما عادش خرجت منها المرحلة هذيك هي لأن وقتها بين مقاول ومقاول مقاول هو المتخلي معناها ألغوا له الكونترا التجهيز تغيير تلغي ما طبقش شروط معينة ما يطبق عمومية هي أي. ما طبقش شروط إلغاء تلغت الصفقة هذيك في 2015 أبريل 2015 معناها 2019 شوف راهو عندنا راهو الغالب هذاك هو الموجود تم شويه روتين اداري نحملوه الكل حتى كاداريين كقوانين كتشريع قانوني انا مثلا تقول لي بالله ندخلوا حتى نحلوا قضيه خايب ياسر لكن هذاك هو كل كي اللي هو الموان دوزون انت يا هادي باش تهن الدار هذيا انا نقيمها ب 5 ملايين يجي محمود يقول لي ب 3 ملايين نعطيها لك ترى واش كان هذه مش عارف انا مش حتى موقع انا ما عنديش موقع باش نقول لك هاي نطالبوا باش نغيروه القضيه اللي هو لازم يتغير انت قلت تتخدم هذه ب 5 ملايين كيفاش تقبلها من عبد الله اخوك ب 200 دينار كيفاش تسمع 200 دينار هذا جبت سي عبد الكريم هذا جبت عليه ملف انا على حكايه هالمقاولين وهالواحد قلت لهم حتى يعيشكم راهو كي تجي تشوف انت تقدر كدوله تعرف البنايه هذه تجيب 300 مليون يقدم لك واحد ب 150 مليون وتقبل انت تسمع فيا ولا سامحني فيك انت وفيه هو سامحني فيك انت اللي قبلت الصفقه وفيه هو واضح هذا قانون يعني نقول لك 300 مليون تقول لي انت 200 مليون ونقبل اني معاك معناها مثال حتى بالمنطق الواحده ما تقبلش يا هادي انت اعلامي تنجم تجبد انا كاداري لا نجبد انا لا لا انا شوف ثم حتى خط احمر الا حرمه الاشخاص خط احمر المواضيع الظواهر انا نجبدوها الاشخاص لا اما الظواهر تاكد هاو مازال البرنامج ها باش نجبدوا الظواهر كل واللي حس انه ملموس شأنه امور حسب انت جي دافع على دافع اقنعني لا لا امور اي فهمت المهم هذا هذه الاشكال الاصل هو الاصل المشكله في هذه يعني حتى حكيت مع الولايات الكل تعدوا عليها هذا موثق عندما راني انا من 40 في المندوبيه ما جيتش تو هذا هالموان دوزون هذه اللي يعطي اقل هو الناطح على الصفقه قيني ما نحكيش على القريه الحرثيه مش عارف شكون ينجم يراجع هذا المجلس النواب تو نشوفوها اكيد اكيد اكيد سي عبد الكريم اسمع تو الحديث معك ممتع سي عبد الكريم انت يزمك تكون حاضر معايا هنا اسمع في البلاتو يزمك تكون حاضر معايا هنا ان شاء الله تنرجعوا له اكيد كل الشكر لي خلينا كلمه الختام الساعه باش ما نتعسفش عليك لا زي كملت انا بس عندي بس نقول القريه الحرثيه دارت قبل ان شاء الله في اقرب ما انا نقول تو هو وعد حكايه 5 شهور تنتهي اللي فيها مقر للمندوبيه وفيها طبعا حتى هي 10 محلات وهذا ما ان شاء الله نلقى شكون يكبر فيهم معنا عن اشكال اخر وبالنسبه للسمى دعوه ملحه ودعوه نتمنوها الكل هي وهو انها نهايه الوباء هذا الوباء العالمي راهو ما تحمش مسيرته قبل تونس ولا الجزائر وباء عالمي نصل وما تم حتى حد نجم ينحونا الا الله سبحانه وتعالى على ان شاء الله ونعمه بالله ان يزيح لنا جاه ربي يا سي عبد الكريم رأفة بك الحرفيين جاه ربي يا اخويا انت الحرفيين والله ما تصورش واحد ما يعرفنيش ما يعرفش حد كيف بعاري ممكن راه تم شكون ما يحبنيش هذيك مشكلته هو اما ما نصورش اني دخلت في جهد لا ما شكش في هذا ما شكش في هذا ما شكش اما تم راه تم حوايج تكبلنا كما هي كما قلت لك انا بلا جبت لحظه بكري على المعارض في الخارج المعارض الخارجيه تتشارك فيها المؤسسات الحرفيه مؤسسات حرفيه احنا ما عندناش المؤسسه الكبيره اللي تنجم تتحمل مش عارف 3 ملايين بيي و5 ملايين احنا معرض الكرم بل كنا نشاركوا فيه بالجناح تم جناح تعمل ذات يوم جناح الولايات يقولوا لها ذات الاولويه تسمى سماها أولياء. التمييز الإيجابي التمييز الإيجابي التمييز الإيجابي لأنه لأن الواحد خارج من المرتبة مش عارف من الزهرة باش يمشي للكرم، ماهوش كما واحد خارج من دوز ماشي للكرم. هذه قلت حتى في حتى على المستوى الوطني، لكن قلت باش نعمل لك هذاك يتحمل كوب 5000 يركب وهذا ب 200000 باش يركب. واضح الانتاج هذاك مواكب الحضاره مواكب الاسواق، هذا تو قاعد يحكم بال راهو سي عبد الكريم. سي عبد الكريم اسمعني اخوي، اليوم راهو جزء من تاريخ الجهه في في في اليوم كي نسمعوا البلغه ونسمعوا مانيش عارف انا الجبه ونسمعوا اي حاجه راهو تاريخ نتاع جهه. اليوم لو كنا احنا ما نحاولوش الناس هذيه بارك الله فيهم، الناس هذيه راهي تو اني ما عادش نشوفوا حتى انت في السوق دو باش نشوفوا معناها المشهد نتاع خياط راجل كبير ومعناها ويخيط راهو حتى خليني من الواحده تو حتى في طبيعه المشهد سبحان الله. اليوم راهو كل شيء ولا مركب يا خويا، راهو ما عادش الجانب التقليدي الجانب العفوي في كل شيء معناها غريبة. تو قبل سوق دوز كي كنا ندخلوا فهمت عبد الكريم كي ترمي عيرك سبحان الله وفك القعدة متاع القهوة وتشوفك الناس تخدم البرة كالراجل الكبير معناه فهمتني ايش معناه في سوق دوز فيه 90 محل اليوم للأسف محل. تسمع في زوز من الناس بركة بقوا يظهر لي زي في ثلاثة ولا أربعة من الناس ثلاثة ولا أربعة مشكلة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لله خلينا نعطي شوية من دم بدأت في ساعة سي عبد الكريم الوقت الوقت يخي احنا بالنسبة لل 2020 ممكن حال اكثر من 400 مليون ضخت راهي بين الجمعيات وبين الديوان الوطني التقليدية عن طريق طبعا البي دي اس ضخت للحرفيين هذول في القطاع التقليدي. حتى علاش انا نحس تو الحرف هذا اللي خذيت 30 مليون ثمر 30 مليون وهيبه. اما نجي للمعرض الكرم يكلمني الديوان شبيك ما عندك حد شكون يشارك، نقول له راهو حرفيين مازال ضعاف اي راهو حتى انا واقع بين عرفتك بين مطرقه السندان مع حبي للحرف هذاك مع التضامن معاه اللي جريت انا ممكن ونقول هذا شوية من العلاقات الخاصة مش نمشي جمعيات هذه البيير دفون أنا مصادر تمويل وندخل فيها راك مندوب لشيء من الصلاة القضية ونفك بالمنطق طبعا بس الودي مش بالمنطق العنيد نفك للحرفيين هضامة. أما نجي بعد تالي بتظاهرة وطنية هاي بنيتي بتمشي لا ما عنديش فلوس وإلا ما عنديش سلعة بعد تالي بعد ما أنا كنت أقول لك مع 400 مليون صرفة ضخت الاصطناعات التقليدية في 2020 هذا رقم راهو ماشي عاصفه حديدي لكن ولا لكن 400 مليون سي عبد الكريم خلينا نحكي انا تو معناه تو كان نجيب الحرفيين تيقول لك انك حاجه ملموسه ما ريت حتى شيء معناه بالنسبه لي هو علاش اليوم نصرفوا في ارقام في مبالغ كما هكا ونسمع بها انا بصراحه انا مع احتراماتي الناس كل نسمع براس الاعتمادات بما قيمته كذا وكذا. شوف انا في اعتقادي لابد اسمع نحتكموا الاهل ذيك نشركوا الناس هذونا خلينا نستأسوا بالراي نتاعهم الحرفيين راهم يحس بالجمره كاللي عفس عليها راوك القرارات الفوقيه صراحه خلينا نقولوها قد ولا وانقضى عهدها ما عادش هات نشرك انا ما نحكوا على التشاركيه اليوم ونحكوا على الحكم وترى شنو هات يا خويا انا النادي الناديهم تعالوا نسمع معناها في كل جهه حتى اذا قت الامر كل نمشي كل معتمدين كل معتمدية ونسمع ثم خصيات في مشاكل معينة نقعد مع الناس هذونا نرفع فيما بعد المقترحات هذية. أنا كمسؤول جهوي معناه على مستوى مع السيد والي جهة مع مركزيا مع مثلا مش عارف الديوان نشوف الاليات. اليوم مشكلتنا سي عبد الكريم مش انت راه نحكي في كلنا اليوم ما يقعش الاستئناس اليوم وكأني هذاك هبط قرار من فوق ما يدريش على خصوصية المنطقة يحب يسحب على كل المناطق فهمتني ولا ماشي في باله كما أكل الولاية الفلانية كما الولاية هذية هذه مشكلتنا في البلد هذية. قلنا لابد أنه يقع القرارات تقع من جملة اقتراحات يقع رفعها من الجهات والاستئناس بها بعد على الأقل ما يتبقاش محل احتجاج. هذاك علاش اليوم الاحتجاجات احنا اليوم بقرارات فوقية ملزمة كنا على الأقل معنا ثم إجراءات تتماشى وتتماهى مع طبيعة القطاع في تلك المنطقة. وين هذه هذا مرة اللي اعطناهم فلوس نقوله اللي اعطناهم فروضة من واحد ملا 99% وزرناهم في مكان زرتهم في مكان ممتاز يعطيك صح يعني وكما نعاود نرجع اللي قلته لك رقم 15 الحرفي في 3 من الناس يخلوه في المندوبية هذا قلت حتى على مستوى الوطن يعني تم هذا تقول لي مش مشكلتي انا اي مساعده فعلا مشكلتي انا يا اما نمشي شوفير كان مندوب جهه ونهز البنيه باش تعمل دراسه البشني والمزرعه ناجي وباش تاخذ خالتك من هي قرض والا نزل فيها انا مندوب لا ما نمشيش وما تاخذ شيء لا نمشي شوفير مع البنيه ونعمل دراسه ونهز المطلب واحد للبديات ونعطي لعبد الكريم المعالي اللي هو المندوب نعطيه الشيك بس لعبد الكريم المعالي اللي هو كتير يمشي يخلص الماء والضوء ويطلب لي سيد انت في الاعلام وما تلقانيش في البيو وتقول هذا يخرج يمشي يحوس واني وقت نخلص الضوء في الماء صافي خير هادي معناها رانا اوضاع سيناريو محبك. سيناريو حضرته قد يا والله ما حضر شيء ما تعرفني. اي لا حبيب هاي سعد الكريم هذا كل الشكر ليك يعطيك الصحة. الأكيد باش تكون معايا ضيف إن شاء الله لأني باش نرجع للملف هذايا فهمني ويكون معانا كل الأطراف. إلى اللقاء. وربي يعيشك سعد الكريم يعيشك. باش ناخذوا مدام ساسية كان حاضرة ببرهان ناخذوا بسرعة هي ولو أنها موجودة خارج الجهة لكن إن شاء الله تحصلوا عليها. إذا تحصلنا إن شاء الله إذا ما تحصلنا بالرغم أني موعد مسبق خذيتها معاها بالبارح إن شاء الله على كل تكون معاه مدام ساسية درويلة النائبة الجهوية يعني للمرأة بقبلي. إذا موجودة خلينا نأخذها في كلمة ماذا قدمت. هاي باي إذا تعذر باي. إذا ما قلنا حبينا نشوفه مدام ساسية درويل فيها في اعتبار أنه المرأة اليوم المرأة خاصة أنه تدخلت النيابة الجهوية المرأة بكبلي في هكذا باهي. مدام ساسية بسرعة باش ناخذوها. كان حاضرة معانا سي برهان باهي باهي باهي. يقول لي زميلي برهان حاضرة مدام ساسية. ألو مدام ساسية أهلا وسهلا. يعيشك ربي يفضلك مدام يعيشك باهي. مدام ساسية تسمعي فيها؟ اي نسمع فيك. باعتبار سيادتك النائبة الجهوية للمرأة بقبلي اليوم في مجال الصناعة التقليدية في مجال الحرف انكم عندكم نساء يعني اكيد ثم تشجيعات حوافز لنساء اللي يعني نقولوا مرجع نظر بالنسبة للنيابة الجهوية للمرأة بقبلي. وين مجال تدخلكم في هذا ولا حتى في علاقات المرافقة لهم في مشاريعهم؟ يعطيك الصحة في الهادي ومرحبا بمستمعي راديو نفداوة. عايشك. بالنسبة لنا كاتحاد مرأة عندنا مراكز معناها تكوين فتاة الريفية في 7 معتمديات من ولاية كبلي معناها نغطوا 7 معتمديات في التكوين في الصناعة التقليدية في المربون في السعف والسمارة وفي الخياطة والتطريز هذا في الدومين هذا معناها. باهي إيه؟ مجال التدخلات مدام بالنسبة لي نحن نكون في قرابة 130 فتاة وامرأة معناها ما شرطناش العمر التكوين بتاعنا يدوم 10 أشهر ونعطوا كل تكونة معناها 30 دينار معناها منحة تحفيزية وتشجيعية لهم نأطروهم نعلموهم نكونوهم نأكروهم وفي آخر التكوين نعطوهم شهادة اختتام تاع الدورة التكوينية تخول لهم باش يدخلوا في مجالات مختلفة معناها كقروض وغيره. مدام هذا بالنسبة للجانب. جانب آخر مدام اليوم مهم جدا ونحكي فيه كنت مع ضيفي سي عبد الكريم. اليوم المشكل صحيح أنه باش أنك تأخذ بيده وباش مرافقه وتعطيه لكن ثم مشكل آخر اليوم كيفاش بتساعده وتعاونه في تسويق المنتوج متاعه. هذا مشكل كبير اليوم رام علاش ياسر الحرفيات وحرفيين تلقاهم اللي غالب اندثروا لأن المشكلة في التسويق معناه مش التجيع. التجيع هو يقد يمشي معناه ويدبر رأس المواد الأولية وكذا لكن بعد مسكين يشوفك المنتوج متاع الكل مطيش يا رسول الله معناه بعد يقولك كيفك علي أخوي نبقاش نخدم بالخسارة معناه. نوجه تحية لسي عبد الكريم المعالي معناها على وقفته مع الحرفيات معناها هذه حاجة ملموسة اللي شفتها معاه والمبادرات اللي عمل فيها. احنا اصلا كاتحاد مرأة معناها متعاونين برشا في المجال هذا تاع تكوين النساء معناها في المناطق نقولوا بعيدة يعني رجيماته والفوار يمشي معايا معناها ونشوفه ونطلعوا احنا على مشاغل ومشاكل البنات والحرفيات والنساء اللي معناها بالنسبة اللي حكيت فيه انت معناها الاشكال والمشكل القائم بالفعل الحرفيات والحرفيين بصفة عامة في جهاتنا ما عندهمش تسويق صحيح وخاصة تو في فترة الكورونا عندنا إشكال كبير ياسر لا معارض ولا معناها ما ينجموش حتى يبيعوا تسويق منتوجهم. كنا قبل معناها قبل فترة الكورونا نعملوا في معارض البرة سواء معناها حتى عند النطاق الجهوي ولا المهرجانات كانت زادة معارض تابعين المهرجانات وبالنسبه لنا احنا كاتحاد المراه رانا كي تولي الحرفيه منخرطه معناها معانا في الاتحاد راهو ساعات نعملوا معارض البرة نهزوا وحنا على كلامنا احنا. واضح فهمتي واضح. باهي مدام خلي لك كلمه ختام مدام ساسيه. نتوجه هاني قلت لك بالشكر سي عبد الكريم المعالي واقف معانا كمندوب جهوي للصناعه التقليديه وانتم كراديو نفزاوه معناها متابعين مشاكل شرفيات وان شاء الله احنا نلقوا بعد فتره الكورونا هذه نلقوا حل مع مندوبيه الصناعه التقليديه ان نسوقوا لهم وناخذوهم في معارض ان شاء الله. كل الشكر لك مدام ساسية درويلة نائبة جهوية للمرأة بإقبلي على كل ما تفضلتي به من معطيات. هيك نكون وصلنا لنهاية حصة برنامج الدوسي ليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021. الشكر الموصول لضيوفي تباعا السي نصر بن نصر حرفي مندوز وأيضا السيد عبد الكريم معالي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بقبلي والسيدة ساسية درويلة النائبة الجهوية للمرأة بقبلي. والشكر الموصول أيضا لكم اللي تابعونا سواء كان عبر المذياع سواء كان عبر الصفحة. وأيضا الشكر الموصول لصديقي برهان بن عبد الله وأحمد المهذبي في الأجهزة التقنية. هيك كما قلنا نكون نهينا حصة الدوسي. تتواصل البرمجة على إذاعة نفزة وانطلاقا من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة مع كل من زميلتي فاطمة طرابلسي وأيضا زميلتي فاطمة شعيدي. إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله عند الساعة الواحدة في حلقة جديدة من برنامج الدوسي وفي ملف آخر. لذلك الحين لكم مني أجمل التحايا. إلى اللقاء في الأمان وفي أمان الله.